السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، أخباركم يا جماعة؟ أخباركم إيه مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو إيمانك زاد، حبك للرسول الله صلى الله عليه وسلم هيزيد. كل واحد مننا يعرف قد ايه زاد حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ايه لسه هيزيد. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الحب الكامل لرسوله عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. ثم اخواني في الله، هنتكلم الليله ان شاء الله عن اكبر معجزه في الاسلام، هنتكلم عن اكبر سبب لدخول غير المسلمين في الاسلام. ايه ده، الاعجاز العلمي في القران ولا ايه؟ لا يا جماعه، اخلاق الحبيب عليه الصلاه والسلام، اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة النجاة للأمة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر مدرسة للأخلاق في العالم هي السيرة، أخلاق رسول الله أخلاق تاريخية ما حصلتش قبله ولا هتحصل بعده. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة، النهاردة هنتكلم مش عن سيرة، عن معجزة، عن معجزة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. أخلاق رسول الله أذهلت العالم من أول ما النجاشي راح له جعفر بن أبي طالب في هجرة الحبشة وكلمه عن أخلاق الرسول، انبهار النجاشي بأخلاق الرسول ويخر خاضعا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ملك يدخل في الإسلام بسبب أخلاق رسول الله، وكانت من أول ثمار أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها انبهر هرقل بأخلاق الرسول، لما أبو سفيان سافر الروم وهرقل كلمه قال له عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هرقل قال لو كنت عنده لغسلت بين قدميه، يا ريت أقدر أغسل رجليه. هرقل حس إن الفساد اللي منتشر في الأرض ملوش حل غير نبي زي محمد عليه الصلاة والسلام. هرقل حس قد ايه اخلاق النبي هي دي اطهر حاجه موجوده على وجه الارض. يا جماعه، في اكتر من 800 مليون بني ادم دلوقتي بيقولوا لا اله الا الله بسبب اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام. في جنوب شرق اسيا لما التجار المسلمين راحوا يتاجروا بعد الاسلام، فبقى التاجر يفرش البضاعه بتاعته، فيجي واحد يقول له دي بكام، يقول له بكذا، يقول له عايز اشتري، يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي، يقول له في حد يجي يشتري منه، يقول له اشتري من اللي جنبي، يقول له انا النهارده بعت واخويا لسه ما باعش. والنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو ما حبتلوش إنه يبيع زي ما أنا بعت يبقى أنا مش مؤمن. الناس بدأت تنبهر، مين النبي بتاعهم ده؟ وإيه الأخلاق اللي عمرنا ما سمعنا عنها ديت؟ إيه أخلاق محمد؟ مين محمد؟ عايزين نعرف محمد. ولما عرفوا محمد كانت الثمرة 200 مليون مسلم في إندونيسيا، 200 مليون مسلم في الهند، 120 مليون مسلم في بنجلاديش، 80 مليون مسلم في باكستان، وشوفوا مئات الملايين، اكتر من 800 مليون مسلم ثمرت اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الاديان الثانيه عندها الاخلاق اللي عندنا، والله يا جماعه كانوا فتحوا بيها العالم. احنا يا جماعه مقصرين، احنا معانا كنز مش عارفين نوصله، احنا معانا كنز لو العالم سمع عنه اكتر من نص العالم هيسلم اول ما يسمع عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتسال عنا نشرناها ولا لا، وطبقناها وعشناها ولا لا. فينك يا محمد يا ابن عبد الله؟ تيجي تشوف ال 12 واحد اللي اتقتلوا عشان حته ارض في امتك. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف المراه اللي امها بقت قعدت الفراش وبتقضي حاجتها في الفراش، دخلت عليها مره لقتها قضت حاجتها في الفراش مش قادره تتحكم في نفسها، راحت جابت ميه مغليه وكبتها عليها، ماتت امها، قتلت امها. لو الرسول شاف دي، لو شاف اخلاق الامه دلوقتي، لو الرسول شاف اللي دخل الاسمده المسرطنه للامه، لو الرسول شاف الخيانة بتاعتنا الوقت، هيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة المفروض ان بعد المستشفيات الموجودة في الامة عيادات الدكاترة تبقى فاضية. ازاي؟ ازاي تروح للدكتور المستشفى يعاملك اسوأ معاملة، تروح له العيادة يشيلك على راسه؟ اشمعنى يا جماعة؟ يا اخوانا احنا عايزين المدرس اللي يقف يدي الحصة زي ما بيقف يصلي في الجامع. احنا يا جماعة ربنا تعبدنا بصلاتين مش بصلاة واحدة، صلاة جوه الجامع وصلاة بره الجامع، صلاة جوه الجامع بين ايديه وصلاة بره الجامع اللي هي مهنة، اللي هي الامانة، اللي هي الاخلاق، اللي هي المعاملة. عملات صلاتنا التانية يا جماعة عملنا فيها ايه؟ عايزين نقتدي بالرسول جوه الجامع وبره الجامع، مش في الشكل بس وكمان في الاخلاق عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا جماعه انا نفسي الواحد يروح يشتري كيلو لبن، لا تضاف عليه مواد بياضته، ولا تضاف عليه ميه، ولا تاخد 100 جرام منه، ولا تضاف عليه فورمالين. لما هنفلح ان ضمير اللي دخل اسمده مصابتنا، لما نفلح ان يبقى في ضابط رحيم، ان يبقى في مدرس امين، ان يبقى في موظف متفاني في الخدمه، ان يبقى في تاجر امين، ساعتها احنا على طريق التمكين. انما صلاه واحده بس ما تقومش الدين، لازم الصلاتين، لازم الاثنين. النبي اتعرض عليه ملك اول البعثه لما قالوا له ان شئت ملكا ملكناك، وربنا عرض عليه قبل ما يموت الملك، رفض اول حياته واخر حياته، لان الوصول للناس ان احنا ننزل، ان احنا نوري الناس اخلاقنا، ان الناس تشوف معاملاتنا. الغرب ما بيشوفش عبادتنا دي جوه المسجد، الغرب بيشوف معاملاتنا. يا ترى ادينا صوره شكلها ايه عن ديننا؟ يا ترى شوهنا صوره ديننا قد ايه يا جماعه؟ فين يا جماعه؟ فين اهل الاخلاق؟ فين اهل الاستنان بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نتكلم عن اكبر معجزه في الاسلام، عايزين نتكلم عن الاخلاق التاريخيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا جماعه، عارفين انا عايز ابدا باخلاقه مع مين؟ اخلاقه مع اعدائه، اخلاقه مع اللي اذوه، مع اللي رجموه بالطوب، اخلاقه مع اللي حاولوا يقتلوه. لما كان في عز الازمه في مكه، في عز ازمه الشعب والطائف، اللي كان يحب يعين امانه كان يروح لمحمد عليه الصلاه والسلام يعينها عنده. لما النبي عليه الصلاه والسلام ده التاريخ يشهد بهذه المعجزه، لما النبي هاجر ساب سيدنا علي 3 ايام يأدي الامانات. طب ما يمكن كان مستضعف ومش قادر يعمل لهم حاجه. اخلاقه مع اللي مع اعدائه لما تمكن بقى، يوم ما دخل فتح مكه ابو سفيان واقف هيتقتل، هيتحصل فيه ايه ابو سفيان؟ كان اقصى حلم ان النبي ما يقتلوش، فاذا بالرسول يقول من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ويديله 100 ناقه بمليون ونص وهو داخل. سعد بن عباده شايل الرايه فبيقول اليوم يوم الملحمه، اليوم تنتهك الحرمات. الرسول قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، ونزع الراية من سعد بن عبادة ودخل. وقف اهل مكة مبهوتين، شخصين الابصار، هيعمل فينا ايه؟ هيقتلنا ولا هيعمل فينا ايه؟ اكبر معجزة من معجزات الاسلام، يوم دخول الاسلام مكة، اعظم يوم للاخلاق وللرحمة، قرنوه مع دخول الصليبيين القدس، مع 90,000 واحد اللي اتقتلوا، مع ركب الجنود اللي ركب الخيل اللي غاصت في دماء المسلمين، مع جثث الاطفال اللي اتشوت يوميها، مع المسلمين اللي اتذبحوا يوميها. يدخل رسول الله واهل مكة واقفين مش عارفين يقولوا ايه. الرسول يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا ياما عملتوا فيا، ياما طردتوني، ياما حبستوني، ياما عذبتوني، ياما اذيتوني، انتوا فاكركم عامل فيكم ايه النهارده؟ يقولوا له اخ كريم وابن اخ كريم. تشوفوا الرسول يقول لهم ايه عليه الصلاه والسلام؟ لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته. اخوته؟ اخواتك يا رسول الله بعد كل اللي عملوك فيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما سمامه بن اسال اكبر تاجر قمح في جزيره العرب اسلم، وقال همنع القمح عن مكه، والله لا اعطيكم حبه حنطه واحده الا ان ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بايد النبي يمنع القمح عنهم، يجوحهم، ولكن يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفض انه يمنع هذا القط عن اهله وعشيرته. اخلاق النبي مع اللي اذوه، اللي اذوه يا جماعه وهو خارج من الطائف، رجليه لسه بتنزف، لسه نزيف حجاره اهل الطائف في رجليه، وينزل ملك الجبال يقول له يا رسول الله امسحهم دلوقتي، اطحنهم، افرمهم لك يا رسول الله، اطبق عليهم الاخشابين، مفيش واحد منهم يبقى في حته في جسمه جنب الثانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام لسه رجليه بتنزف منهم، لسه في اشد موقف في حياته بسببهم، ويقول ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله، وهو واقف عند قرن الثعالب، اشد موقف مر عليه. ابشر يا حبيب الله، ابشر بثمره اخلاقك، ابشر ان اخلاقك وحلمك دول، ابشر ان كل اللي انت استحملته ده ربنا سبحانه وتعالى طرح فيه الثمره، ابشر ان قرن الثعالب اللي انت كنت واقف عندها ساعتها رجليك بتنزف ومع ذلك قلبك مليان رحمه عليهم، ابشر ان المكان دلوقتي يا رسول الله بقى ميقات للحجاج يحرموا منه البيت الله في هذا المكان في قرن الثعالب ببركه حلم واخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جابوا الأخلاق بتاعتهم منين؟ ما هو من رسول الله. لما أبو بكر مصطح يشتم عائشة في عرضها، عائشة بنته، ويفضل يديله المعونة الشهرية اللي كان بيديها له، إيه الأخلاق دي؟ لما عمر يروح لامرأة عجوز يشلها الأكل في ليلة مظلمة تقول له أنت أحق بالخلافة من عمر، الأخلاق دي جابوها منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه يا جماعة في الحرب، الحرب اللي ما بيبقاش فيها أخلاق، اللي بتنعدم فيها الأخلاق والمبادئ والقيم والموازين، اللي الدم والخوف على الحياة بيخلي الناس تتعمي. رسول الله وخارج في بدر محتاج كل راجل، ويجي اتنين من الصحابة منهم حذافة بن اليمان، المشركين يقبضوا عليهم قبل ما يدخلوا المدينة، انتوا رايحين فين؟ رايحين لمحمد تقاتلوا معاه؟ ياخدوا منهم عهد انهم ما يقاتلوش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يروحوا للنبي يقولوا له، تخيلوا النبي وهو محتاج كل راجل في الوقت ده يقول لهم ايه؟ يقول لهم نمضي لهم عهدهم، ارجعوا ما تجوش معايا، ونستعين الله عليهم. شايفين الوفاء التاريخي؟ شايفين الاخلاق التاريخية؟ اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللي أذوه، اخلاقه يا جماعة مع اللي حاولوا يقتلوه. الراجل اللي قتل بنت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قتل السيدة زينب اللي رماها من على الدبة في الهجرة، فضل عيانة 6 سنين لحد ما ماتت متأثرة بجراحها، كان اسمه الأسود، جيل النبي وأسلم على إيده والنبي قبل إسلامه. وحش اللي قتل حمزة حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جه أسلم والنبي قبل إسلامه. الأعراب اللي رفع السيف على رسول الله وقال له من يمنعك مني؟ النبي قال له الله. الأعراب اتزلزل وقع السيف من إيديه، النبي مسك السيف قال له وأنت من يمنعك مني؟ الرسول عفى عنه، عفى عنه، والراجل ده كان سبب اسلام كثير من الخلق. المرأة اليهودية اللي حطت له السم في الشاة قال لها ما كان الله ليسلطك علي، قالوا له طب نقتلها، قال لهم لا، مرضاش يقتلها بسبب انها حطت له السم. لو زعيم الزعماء الوقت واحد قرب منه بس مش حاول يقتله، بيتعمل في ايه يا جماعة؟ شوفوا اخلاق حبيب الله صلى الله عليه وسلم، اخلاقه مع اعدائه يا جماعة بيسجلها التاريخ، بيخلدها التاريخ، بيشهد لها التاريخ. لما قبل فتح مكة واحدة مغنية اسمها أم سارة، يروى إن أم سارة ده هي أم سارة ده يا جماعة كانت مغنية مكة، كانوا بيستعملوها في الغناء، والغناء ده من الأسلحة اللي حاربوا بها الدعوة الإسلامية واللي حاربوا بها التيار الإسلامي. المرأة ديت قبل فتح مكة اتزنقت في فلوس ومش عارفة تروح فين ومش عارفة تطلب من مين. يشهد التاريخ ويسجل إنها تركب دبتها وتسافر 500 كيلو من مكة للمدينة تروح لرسول الله. ليه؟ عشان عارفة إن هو الوحيد اللي هيديها، هو الوحيد اللي هيعطيها والنبي يعطيها ويحملها ويكرمها، وفي مشهد تاريخي ترجع لمكة وهي محملة بالمنائح اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ادوها لها. كان اللي عايز أخلاق، اللي عايز أخلاق الوقت بيروح الغرب، اللي عايز علم بيروح الغرب، اللي عايز دنيا بيروح الغرب، اللي عايز أي حاجة بيروح الغرب. زمان اللي كان عايز أخلاق كان بيجيلنا، اللي كان عايز دين كان بيجيلنا، اللي كان عايز دنيا كان بيجيلنا. احنا وصلنا لايه لما ضيعنا اخلاق الحبيب يا جماعة؟ انا امبارح كنت بقول لكم عايزك تلبس تربي لحيتك وزوجتك تلبس نقاب ونبقى على شكل الرسول والصحابة، انا النهاردة بقول عايزين الاخلاق يا جماعة، الاخلاق، اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اخلاق حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اخلاق تاريخية، اخلاق يشهد التاريخ. ان اول واحد دعا لأول واحد دعا لحقوق الاطفال قبل اليونسيف ب 1400 سنة هو محمد بن عبد الله. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق المرأة قبل منظمات تحرير المرأة والتغرير بها ب 1400 سنة. رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الانسان قبل منظمات حقوق الانسان ب 1400 سنة. رسول الله هو اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحدة ب 1400 سنة. رسول الله هو أول واحد دعا لنصرة المظلوم ومنظمات الجمعيات الخيرية قبل العدل الدولية ومنظمات كوبنهاجن ولندن ونيويورك ب 1400 سنة. رسول الله هو أول واحد دعا لحقوق الحيوان قبل جرين بيس وقبل منظمات حقوق الحيوان ب 1400 سنة، قبل منظمات اليونسيف ب 1400 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد دعا لحقوق الطفل لما كان خد مؤنس طفل صغير، كان لما يكلمه يقول له يا بني أنت ابني أنت زي ابني، 10 سنين لا ضربه ولا شتمه ولا نقضه ولا قال له أي حاجة تزعله. لما الرسول عليه الصلاة والسلام واحد جه قال له أنتوا بتقبلوا أولادكم؟ أنا عمري ما قبلت ولادي. قال له وماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام شاف أم بتنادي على ابنها تعالى تعالى لأعطيك، يعني بتضحك على إنه يجي عشان تدخله البيت وخلاص، بتوهمه أديك حاجة حلوة ولا حاجة، قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. حقوق الطفل للدرجة ديت؟ رسول الله ما ضرب بيده شيئا قط، عمره ما ضرب طفل بإيديه عليه الصلاة والسلام. الرسول هو أول واحد دعا لحقوق المرأة قبل منظمات التغرير بالمرأة ب 1400 سنة. عمر المرأة ما اتعاملت المعاملة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عملها لها. رسول الله يا جماعة أقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة أهينت. امرأة مسلمة أهينت في أسواق اليهود، أقام حرب عشان واحدة بس، واحدة ست أقام حرب كاملة عليه الصلاة والسلام. عمره ما ضرب امرأة بإيده، عمره ما مد إيده على خادم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام رسول الله يشهد الجزء 28 في القرآن، أول سورة في سورة المجادلة، أول آية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك، يشهد التاريخ إن أول مشهد ربنا بيفتتح به الجزء 28 مشهد حاكم الدولة كلها زعيم الأمة كلها فتح بيته لامرأة من أفقر نساء المدينة وقاعدة معاه لوحدها تشكيله مشكلتها. شايفين يا جماعة تعظيمه للمرأة والمقام المرأة والقدر المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الأمم المتحدة ب 1400 سنة، لما ربنا بيقول والذين يبتغون الكتاب من أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو عبد عايز يتحرر حرروه بس على شرط إن علمتم فيهم خيرا. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني إيه يا رب؟ يعني ايه؟ الامم المتحدة سنة 45 اجتمعوا وقرروا تحرير العبيد في الدنيا كلها. طب ايه الشروط؟ من غير اي شرط، من غير اي شرط. يبقى الارحم كلام ربنا ولا كلام الامم المتحدة؟ طب شوفوا الامم المتحدة قرارها عمل ايه. قرارها الوقت شوارع كاملة في السعودية وولايات في امريكا كانوا كلهم عبيد لا معهم مهنة ولا بيعرفوا يشتغلوا، كانت واحدة بتخدم في البيت وبتاكل وتشرب وخلاص. لما اتحرروا من غير لا مهنة ولا دين ولا معرفة صلاة ولا مهنة في ايديهم، بقوا هم اللي بيعملوا البلطجة ومنظمات البغاء والعصابات والسرقات، بقوا مصايب في حياة أممهم. إنما ربنا قال إن علمتم فيهم خيرا، علموا مهنة واعتقوا، علمها الصلاة وسيبها، ما يخرجش يبقى عنصر فساد في المجتمع. نقول أرحم يا جماعة. رسول الله هو أول واحد دعا لنصرة المظلوم وجمعيات الخيرية قبل كوبنهاجن وقبل بودابست وقبل لندن ونيويورك وواشنطن ب 1400 سنة، لما قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. حلف الفضول اللي كان عشان نصرة أي واحد مظلوم وأخذ الحق ليه. ما تقوليش بقى منظمة العدل الدولية نظمت الظلم والافتراء والبهتان الدولية. الرسول كان صادق في نصرة المظلوم عليه الصلاة والسلام. الرسول هو أول واحد دعا لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان قبل اللي بيحصل ده. لما كان قاعد في البخاري ومسلم لقى جنازة يهودي معدية، وقف قام، شوفوا يا أمة محمد، شوفوا يا عالم، شوفوا حقوق الإنسان عند رسول الله من قبل كل اللي بيتقال الوقت ده. هو وقف قام، قالوا له يا رسول الله انه يهودي ده كافر. قال لهم اليست نفسا ده يهودي ولكن انسان. شوفوا يا جماعة، لما شاف واحد بيضرب عبد قال له لله اقدر عليك من قدرتك عليه، اعتقه. قال له لو لم تفعل لمسك النار. الرجل كان مذهول، عبد ملوش قيمة، كان ممكن ادخل النار بسببه. الرسول حسس كل انسان بقيمته في الحياة، حسس الخدام انه له قيمة، حسس المرأة ان لها قيمة، حسس الطفل ان له قيمة، حسس المعدوم الفقير ان له قيمة، حسس كل انسان ككل انسان له قيمة. الرسول عمل للمسلم قيمة في العالم كله لما اقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة واحدة، لما بايع الصحابة على الموت في الحديبية عشان اشاع مقتل عثمان بن عفان مسلم واحد، علم العالم ان مسلم واحد دمه غالي مش الوقت المسلم دمه هدر. الرسول علم العالم يعني ايه حق مواطن مسلم، يعني ايه مسلم واحد. علم المجتمع كله يعني ايه قيمه المسلم. كان المجتمع كله ماشي رافع راسه، مفيش فرق ان بين 40 مليار وبين اللي بيقبض 140 جنيه في الشهر. لما جت ام هاني امراه يعني امراه مهما كان نسبها ومهما كان، امراه جت في فتح مكه، واحد من المجرمين اللي حاربوا الاسلام اجارته ام هانئ، راحت للنبي قالت له انا اجرت فلان يا رسول الله، الرسول اعلن قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. ايه ده؟ واحده امراه الرسول يعمل لجوء سياسي واحد وحمايه وحفظ وعفو عن مجرم من مجرم الحرب، عشان امراه الرسول علم كل مسلم انه له كرامه، علمك انك ليك قيمه، علمك انك غاليه وانك غالي. كان كل المسلمين ماشيين رافعين راسهم يا جماعه، الرسول اول واحد علم العالم كله حقوق الحيوان. لما اول مره العالم يسمع ان واحد دخل الجنه، ان امراه بغي دخلت الجنه عشان كلب، وان واحده دخلت جهنم تتشوي فيها عشان قطه عذبتها، اخلاق رسول الله اكبر معجزه في الاسلام، لو نشرناها في العالم العالم كله هيذهل بهذه الاخلاق. من قبل البعثه والرسول اخلاقه كده، من قبل البعثه كان اسمه الصادق الامين. يا جماعه اللي جرب التجاره وعشر التجار يعرف ان اصعب صفتين للي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين، بالذات في الازمان بتاعت الجاهليه، بالذات في هذه الازمان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدة عائشة تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ده أنت بتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتقر الضيف وبتعين على نوائب الحرب الحق وبتصل الرحم، ده أنت أخلاقك ما وردتش في الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت لماذا محمد؟ عرفت إن ربنا لما اختاره اختار أعظم إنسان له أخلاق على وجه الأرض. عايز ربنا يختارك، عايز ربنا يصطفيك، عايز ربنا يرفعك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يقربك الاخلاق. الاخلاق يا جماعه، الاخلاق يا اخواني دي قضيه جنه او نار، الاخلاق دي قضيه نصره للاسلام او بقاء العالم على الكفر. لما الرسول عليه الصلاه والسلام لما تخيلوا لو جم في بلد زي ليبيا كلها صحراء وقالوا احنا اكتشفنا اعظم اثار في العالم، جه الناس تتفرج على الاثار لقوها صحراء، كل الناس هتقول انتوا ايه؟ انتوا كدابين. لما نروح الوقت نقول يا عالم احنا دين السلام والصدق والطهاره والكرم والاخلاق، لما الناس تيجي تشوف اخلاق المسلمين هتقولوا ايه؟ انتوا كدابين. لاعب السله الامريكي اللي نزل مصر عشان يسلم ولما شاف اخلاق المسلمين رجع تاني ورجع في كلامه. الغرب شايف ايه مننا؟ احنا ادينا صوره شكلها ايه عندنا يا جماعه؟ ادينا صوره شكلها ايه؟ القصيص اللي على البالتوك تحدى وقال هاتوا لي خمس احاديث عن اخلاق النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام، خمس احاديث انا كنت اموت فيها، خمس احاديث. اللي قاعدين دول كلهم ما هماش عارفين خمس حديث في اخلاق الرسول. ما هو مش لو شاف اخلاق للمسلمين كان هيفهم انه دين اخلاق، ولكن هو شاف ايه؟ قضيه الاخلاق يا جماعه في الدين قضيه موقعها خطير جدا، قضيه جنه او نار، قضيه قرب من النبي في الجنه او بعد عنه، لان ربنا بيصطفي لصحبه النبي في الجنه ها اعظم الناس في الاخلاق. شوفوا يا اخواني، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى اختار مكان للحساب على الاخلاق والمعاملات يوم القيامه، غريب جدا جدا، ما بعد الصراط وقبل الجنه، يعني بعد العبور من على النار وقبل الجنه، يعني وراك جهنم وقدامك الجنه، اقف اتحاسب على ايه؟ ما انا اتحاسبت على الصلاه والصوم يا رب، ما انا اتحاسبت على الحلال والحرام، اقف اتحاسب على حقوق المخلوق بعد ما اتحاسبت على حقوق الخالق، اقف اتحاسب على المعاملات. مكان غريب جدا، النار ورا والجنه قدام، يعني ايه؟ يعني اخلاقك يا ترفعك يا ترجعك يا تطلعك يا ترميك في جهنم. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه اتدرون من المفلس؟ اللي معهوش فلوس؟ لا، ده اللي صلى وصام وزكى، كل دي عبادات، ولكن شتم هذا، سفك دم هذا، كاغتب هذا، نم على هذا، المعاملات سوء المعاملات ضيع العبادات بتاعته. يا جماعه يا جماعه، اعظم مواسم العباده بتضيع بسبب سوء الاخلاق. ليله القدر اعظم موسم عباده في حياتنا كلها، ليله القدر رفعت بسبب اتنين اتشكلوا مع بعض. انت تامن على رمضان؟ ايوه. ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه؟ ايوه، بس في حديث ثاني لا يدخل الجنه قاطع، يعني قطعك لرحمك ممكن يضيع منك ثواب رمضان كله. يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت عباداته بتنعكس على معاملاته. في رمضان لما جبريل ياتي يدرسه القران، الصحابي ما قالش كان اقوى من الناس واعبد الناس، قال كان اجود الناس، اجود الناس عليه الصلاه والسلام. قضيه الاخلاق قضيه جنه او نار. نرجع تاني نكمل اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلاق الرسول اخلاق مبهره، ربنا خلدها في القران، خلد ذكرها قال وانك لعلى خلق عظيم. الرسول مش كان شجاع، كان عنده شجاعه مبهره. في فرق بين كرم وكرم مبهر، حب مبهر. عمر بن الخطاب يحاول يقتله وهو بيدعي له. الحب ده لو رجع من قلوبنا للناس العالم هيتغير قد ايه. روح النبي، روح النبي كانت جميله قوي يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام كانت روحه جميله قوي. في وسط الحرب ده والاذى دهيت، تيجي واحده ست تقول له يا رسول الله زعلانة من جوزي وبتشتكي من جوزها، يقول لها زوجك الذي في عينيه بياض، بياض يعني اتعمى. الست تترعب على جوزها، ترجع تصالح جوزها بسرعة وتبص في عينيه. الرسول قال ان في عينيك بياض، قال لها يا حمقاء، وهو هو في حد ما فيش في عينيه بياض جنب السواد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تيجي امرأة عجوز تقول له يا رسول الله ادعي لها ادخل الجنة، يقول لها لا يدخل الجنة عجوز، ما ينفعش واحدة ست كبيرة تدخل الجنة، الست تمشي وهي بتعيط. الرسول عليه السلام يخلي الصحابة يلحقوها، قولوا لها انها لن تدخل الجنة عجوز، ولكن إن انشأناهن انشاء، ربنا هيرجعها شابة جميلة تاني اجمل من اي حد في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقفه لما جه واحد قال له يا رسول الله انا عايز ناقة اركب عليها، قال له لا انا مش هديك ناقة، احملك على ولد الناقه، هديك ابن ناقه. قال له يا رسول الله ابن ناقه صغير هيعمل لي ايه؟ الرسول قال له وهل تلد الابل الا النوق؟ ما ابن الناقه ناقه يعني، هو ابن الناقه ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكلم انس يضحك معاه، يقول له يا ذا الاذنين يا ابو ودنين، طب ما هو ابو ودنين، طب ما كل الناس ابو ودنين. الرسول عليه الصلاه والسلام كانت روحه جميله قوي، كان بيسمي كل حاجه، الدبه بتاعته يسميها دلدل، دلدل ده اسم قنفذ او خنفسه، الرسول يسمي الناقه قصواء يعني اللي مفيش حد يعرف اسمها. الرسول كان مسمي العمامه بتاعته السحاب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيسمي كل حاجه، عليه الصلاه والسلام كان بيسمي كل حاجه، كانت روحه جميله، كان بيحب الجمال في اللبس والجمال في العطر والطيب. وسط كل ده علماء التنميه البشريه قالوا لا يمكن انسان يكسب كل الناس. ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الناس، الكتاب اللي انتشر بعد معدلات الكتب السماويه، قال في الاخر قال واذا اردت ان تكسب الناس كلها فاحب للناس ما تحب لنفسك. كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كسب بها الدنيا كلها وكسب بها الناس كلها، شجاعة رسول الله، الشجاعة المبهرة. لما في مرة من المرات في المدينة المنورة سمعوا صوت رهيب، الكل فزع، الكل المدينة قامت بالليل، خرجوا بيشوفوا في ايه، لقوا الرسول جاي، الرسول سبقهم كلهم وخرج لوحده. ده كان ممكن يبقى شيء خطير، ممكن جيش هاجم. الرسول راجع والسيف في رقبته وراكب فرس من غير لجام وبيقول لهم لن تراعوا، لن تراعوا، ما تخافوش. شايفين الشجاعة؟ علي بيقول كانت لما بتحمل حرب ويحمر الوطيس كنا بنحتمي وراه، يبقى هو اول واحد في الجيش في وش الاعداء. البراء قال اللي كان يقف جنب النبي في المعارك كان يبقى اشجع الناس، محدش يقدر يعمل اللي هو بيعمله. لما في غزوه حنين انكشف الجيش والصحابه فروا، الرسول قال انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب. النبي اللي وقاته العقده والعمده في المعارك بيخلعوا الشارات بتاعتهم ليه؟ عشان ما حدش يعرف هم مين، والا دول لو اتقبض عليهم تبقى مشكله، لان كله هيهجم عليهم عشان يقبض على دول بالذات. تخيل النبي وسط 10,000 مشرك ولا الاف المشركين يقول انا النبي ومش خايف ومش همه، عليه الصلاه والسلام. في احد لما الجيش انكشف شايفين شجاعته؟ شجاعه ايه دي اللي وقفته في وش ابو جهل وابو لهب؟ شجاعه ايه دي اللي كان كل سنه يحاولوا يختلوه وهو صامد، عليه الصلاه والسلام؟ شجاعه مبهره، كرم مبهر، كرم مبهر. لما جت غنايم كتير وقف صفوان بن اميه، ابن اميه ابن خلف عدو الله، صفوان بن اميه واقف جنب النبي وكان لسه مشرك، بيبص للغنم خلاص هيموت. النبي شاف في عينيه نظره حب الدنيا، قال له اتعجبك يا صفوان؟ تعجبني، هو في ده لو ملك شافها هيموت عليها يا رسول الله؟ قال له هي لك، خدها. صفوان كان يحصل له حاجه، قال والله ما تجود بهذا الا نفس نبي. واسلم صفوان رضي الله عنه، واسلم صفوان. النبي عليه الصلاه والسلام راح لقومه يقول لهم جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي عليه الصلاه والسلام كان كرمه مبهر، شوف الوصف المبهر، كان كالريح المرسله، زي الريح اللي مغرقه الدنيا كلها. كرم، كرم مبهر عليه الصلاة والسلام، تواضع مبهر عليه الصلاة والسلام. كان يخيط صوبه بإيده، كان يحلب شاته بإيده، كان ما يرضاش حد من أصحابه يمشي وراه ولا حد يقوم له. مرة عدي بن حاتم الطائي، ابن حاتم الطائي جه عشان يسلم، فلقى النبي فمشي جنب النبي في الطريق، فقال كأن ملك يسير جنب ملك. بقى عدي بقى فاكر إيه؟ إن الم... الموضوع بقى ايه؟ ملك ماشي جنب ملك، لقى جاريه بنت عبد انا جايه وقفت الرسول وقف لها. عدي قال لا يمكن هيقف، وقف. قالت له يا رسول الله انا عايزك تشفع لي عند سيدي عشان ما يكلفنيش كتير. قال هيطردها، راح معاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي ذهل، قال ما هذه باخلاق الملوك؟ لا، ده نبي نبي. واسلم عدي بن حاتم ونزع الصليب وكسر الصليب من رقبته رضي الله عنه. تواضع مبهر، عدل مبهر، يسجل التاريخ ويخلد التاريخ ويشهد التاريخ الكلمه اللي نفخر بها قدام الدنيا كلها. لما وقف وقال لو ان فاطمة سيدة نساء الأرض، فاطمة أصغر بناته، فاطمة اللي كل ولاده ماتوا غيرها، فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يسجل التاريخ ان دي اخلاق الاسلام، وان دي مبادئ الاسلام، وان ده الدين الاسلامي اللي انتشر في وسط الملايين ومئات الملايين والمليارات دهيت كلها. صدق مبهر، صدق رهيب، صدق يبكي. انت بتقولي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ انت بتصلي عليه ولا لا؟ انت قلبك الوقت بيصلي على حبيب الله ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام يوم ما مات ابراهيم ابنه، فالشمس كسفت، فالصحابه قالوا كسفت لموت ابراهيم. لو النبي بقى مش من عند ربنا، ده فرصة لا يمكن تتعوض. اهو شوفوا، الشمس كسفت عشان موت ابني، يبقى انا نبي. انما النبي عليه السلام يقف ويقول ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت احد ولا حياته. شوفوا الصدق اللي هو كان فيه، شوفوا صبره لما يصبر على جوع لحد ما يربط على بطنه الحجر. يوم واحد من 13 سنة في مكة ما حدش مننا يقدر يصبر عليه، على اللي صبر عليه عليه الصلاة والسلام. شوفوا رقة النبي، رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول أحد جبل جبل جبل، ها، يحبنا ونحبه. مشاعر حب، علاقة عاطفية مع جبل مع صخر عليه الصلاة والسلام. شوفوا رحمة رسول الله اللي ربنا خلدها في القرآن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مننا وعلينا، رسول حاسس بيك وحاسس بمشاكلك، حاسس بالأزمة اللي انت فيها دلوقتي، حاسس بالهموم اللي ورا كل باب، رسولا من أنفسكم، بيفرح للي انتم بتفرحوا بيه وبيحزن للي بيحزنكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ان النار تمسك، عزيز عليه انك انت قبرك يقض عليك، عزيز عليه ان ما يتغفرلكيش، عزيز عليه انك انت تقع من على الصراط في النار، عزيز عليه اللي يألمك يألمه، اللي يتعبك يتعبه، اللي يضايقك يضايقه عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، مش نفسك في انسان حريص عليكي، مش نفسك في حد حريص عليك، حريص على سعادتك، حريص على نجاتك، حريص على هدايتك، حريص على مصلحتك، هو اللي حريص على مصلحتك، مش العلمانيين اللي عايزينك تكشف حجابك عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، حريص انكم تدخلوا الجنة، انكم تنظروا لوجه الله، انكم ما تتحرموش من الفردوس، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما جمع الله لأحد صفتين مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ما حدش ربنا قال عليه كده غير النبي عليه الصلاة والسلام. رؤوف يا جماعة، عارفين الرفة؟ الرفة اللي هو بيخيط القطع بتاع الهدوم بكل دقة لا يمكن تبان. رؤوف يعني بيعالج الأخطاء بلطف وحنان ورحمة وشفقة لا يمكن تجرح نفسية أي حد عليه الصلاة والسلام. ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، اللي لما مرة كان النبي معدي قال له آذيتنا بنتن حمارك، اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن الأعز منها الأذل، اللي قال سمن كلبك يأكلك، ابن سلول اللي اتهم السيدة عائشة في عرضها وكان سبب في حادثة الإفك. ابن سلول يموت يروح له الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفنه بثوبه وينفث من ريقه في بق ابن سلول ويصلي عليه. شايفين الرحمة؟ شايفين الرحمة؟ كان نفسي النهاردة ان انا يعني كان المفروض اني اكلمكم عن الرسول والاخرة، عن عطاء رسول الله لينا في 50,000 سنة، ولكن يعني مش هينفع ان انا اتكلم عنه دلوقتي ولا خلاص، لان من بكرة هنبدأ السيرة فعليا ان شاء الله، من بكرة هنبدأ الاحداث فعليا باذن الله، فهأجل هذا الدرس شوية. رحمة مبهرة، رقة مبهرة، صبر مبهر، صدق مبهر، زهد مبهر، زهد. عمر داخل عليه لقى الحصير مقصر في جنبه، عمر قلبه اتقطع، قال له يا رسول الله كسرى وكسرى بنبع الحرير، قال له أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت لسه هنا يا عمر. عمر بعد الموقف ده زهد في الدنيا كلها، ليه؟ عشان الكلمة؟ لا، عشان النبي قالها له والحصير ما قصر في جنبه، ما قالوش ازهد وهو مش زاهد عليه الصلاه والسلام، كان يقول مالي ولا الدنيا ومال الدنيا ومالي، لا نملك فيها شيء ولا هي تملك في قلبي شيء، ما كان يدخر لغد شيئا قط عليه الصلاه والسلام. حلم مبهر لما ضربوه وجرحوه في احد قالوا له ادعوا عليهم يا رسول الله، قال لهم انما بعثت رحمه، لما نزف دمه قال لي قال رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، لما جاله الاعرابي قال له لما جاله الحبر اليهودي اختبره قال له يا محمد اعطني ديني فانكم بني عبد المطلب قوم مطل. عمر بن الخطاب رفع السيف وكان هيقتله، النبي قال له يا عمر كان اولى بك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، اذهب يا عمر فاعطه ماله وزده وزده عليه جزاء ما روعت. لما الاعرابي شد صوبه جرح رقبته ابتسم واعطاه مال عليه الصلاه والسلام. حياء مبهر، شوف الوصف المذهل بتاع الصحابي، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني كل اللي العذراء، العذراء بتاع زمان مش بتاع الوقتي، مش بنات ثانوي الوقتي، كل اللي العذراء تتكسف منه وكان يتكسف منه عليه الصلاة والسلام، الكلمة اللي تتكسف تقولها وهي يتكسف يقولها عليه الصلاة والسلام. حياء مبهر عليه الصلاة والسلام، وفاء مذهل. الرسول كان إلا الخيانة، غزوة مؤتة كانت بسبب إن خانوا رسول الله وقتلوه، غزوة مؤتة فتح مكة كان بسبب إنهم خانوا العهد اللي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيقوم جيوش عشان الأخلاق، الاخلاق النبي قوم لها جيوش يا جماعه يا عالم يا كل سكان الارض، النبي قوم جيوش حربيه، تسليح حربي، انفاق حرب من المدينه المنوره من دوله الاسلام عشان انتهاك الاخلاق، عشان قضيه الاخلاق، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق عليه الصلاه والسلام. وفاؤه مع حليمه، حليمه اللي بكره نتكلم ان شاء الله، اللي كانت بترضعه من 60 سنة، تجي له بعد ما بقت ست كبيرة جدا، يوم فتح مكة بعد يوم غزوة حنين يفرش لها الأرض ويقول اتركوني وأمي. وفاء رهيب، وفاء مع خديجة بعد سنين من موتها يذبح الشاوي يوزعها على حبايبها ومعارفها وقرايبها، بعد سنين من موتها تيجي واحدة عجوزة يا عادة كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ كيف كيف؟ صحابة يقولوا مين دي يا رسول الله؟ يقول لهم كانت بتأتي لنا على أيام خديجة، كانت تأتينا على أيام خديجة. وفاء مبهر عليه الصلاة والسلام، حياء مبهر يا جماعة، رق ود مبهر. لما سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما اتجوز راح النبي للسيدة فاطمة يزورها بنته، فملقاش علي وحس ان ايه شكلها زعلانة كده، فقام رايح يدور على سيدنا علي، بيدور عليه حماه، بيدور عليه لقاه في المسجد نايم والتراب ماليه، قومه وقعد ينفض التراب ويتبسم معاه، قال له قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب. وبعد كده النبي مشي، علي بن ابي طالب لقى النبي رايح ناحيه بيت فاطمه، زعلانين من بعض، بس هيقول للنبي لا لا يمكن، مشي سيدنا علي، يسيب سيدنا علي يدخل الاول، قال لا ليه؟ لانه ما دام دخل لازم هيسلم، ده الدين، ولو هو قال سلام عليكم ينفع فاطمه ما تقولش عليكم السلام؟ ما ينفعش، ولو هي ردت السلام يبقى تصالحوا خلاص ويبقى المشكله خلصت ويسيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قريت الموقف ده قلت يا ترى لو انا ما اعرفش ان ابو فاطمه كنت قلت هو ابو مين فيهم؟ هو ابو علي ولا فاطمه؟ هو ابو الاثنين عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق مبهره، اخلاق مذهله، اخلاق تبهر القلب، اخلاق تحيي القلب، اخلاق تاريخيه ما حصلتش ولا تحصل، اخلاق اذهلت العالم، اكبر معجزه في الدين. يا ترى اخلاقنا هتبقى زي اخلاقه ولا لا يا جماعه؟ يا ترى هنبقى زيه ولا لا؟ كان نفسي النهارده ان اكلمكم عن خلق رسول الله مع خلقه، كان نفسي اكلمكم عن ان كان الشمس تجري في عروق وجهه، كان اللي في وشه ده نور مش دم، كان نفسي اكلمكم على انه لما كان ياتي كان الشمس اشرقت، كان نفسي اكلمكم عن الصحابي لما بص لوشه قال نظرت الى القمر ثم الى وجه رسول الله، ثم القمر ثم وجه رسول الله، فلرسول الله اجمل في عيني من القمر عليه الصلاه والسلام. كان نفسي اكلمكم عن لما الصحابي قال اكان وجه رسول الله كالسيف قال بل كالقمر، كان نفسي اكلمكم عن جمال ايديه وجمال رجليه وجمال عينيه عليه الصلاه والسلام اللي كانت بتشع نور من تحت المغفر عليه الصلاه والسلام، كان نفسي اكلمكم عن جمال كل ملمح من ملامحه، كان نفسي اكلمكم عن خاتم النبوه يا عم. طب ما اتكلمنا بقى، ما انت فتحت الموضوع. لا لا لا لا لا، انا بس الوقت يمكن فتحت عشان تشتاق انك تشوفي في الرؤيا، عشان تشتاق انك تشوفه مره في الرؤيا، عشان تشتاق. كل ما هتقربي من سنته هتشوفيه، كل ما هتقرب اكتر هتشوفه. فاكر مره يا جماعه كنت جعان جدا جدا وروحت البيت مقتول مقتول من كتر الجوع ومن كتر الاعياء، من كتر الاجهاد مش قادر ان اقوم اكل. نمت على الكنبه مش قادر اتحرك. والله يا جماعه انا يوميها اكلت اكل في النوم، عزمت وولايم والحوم واكل، واحد اكل. اما صحيت قلت سبحانك يا رب. اما نمت مشتاق للاكل بصدق، شفت الاكل في الرؤيا. لو اشتقتيله بصدق، لو اشتقتيله بصدق، لو لسانك وقلبك ما بطلوش صلاة عليه، لو اتخلقت بأخلاق الحبيب محمد، لو الأمة رجعت لأخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لو رجع المدرس يصلي في المسجد ويرجع يصلي في الفصل زي ما صلى في المسجد، لو الدكتور صلى في المستشفى بالأمانة زي ما صلى في المسجد، لو الراجل صلى في معاملته لزوجته زي ما بيصلي في المسجد، لو كلنا يا جماعة بقينا زي النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه المبهرة المذهلة دهية. يا ترى يا ترى هنوصل لايه؟ ربنا تعبدنا بصلاتين جوه الجامع وبره الجامع. اوعوا تنسوا الصلاه اللي جوه الجامع ولا اللي بره الجامع. عايزين نبقى صوره من النبي وسيره النبي عليه الصلاه والسلام. قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم ان شاء الله، يا ترى اول واحد فينا هيشوف النبي في الرؤيا مين؟ ها؟ يا ترى مين يا جماعه؟ يا ترى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من السابقين. عرفتوا لماذا محمد؟ عرفتوا لماذا رسول الله الملائكه نزلت تدافع عنه؟ عرفتوا ربنا رفعه اعلى مقام، مقام الوسيله ليه؟ عرفتوا اخلاقه المبهره العظيمه عليه الصلاه والسلام قد ايه؟ عرفتوا يا جماعه؟ الكلام ده انا نفسي ان احنا نسمعه تاني. نفسي بس رمضان بقى وقت القران، بعد رمضان نجيب الكلام ده من على النت، نجيب الكلام ده تاني ونسمع تاني يا جماعه، ونقعد نقول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة والسلام. بإذن الله بكرة إن شاء الله هنبدأ بقى السيرة فعليا، بعد كل المقدمات اللي خلتنا نعرف مين محمد ولماذا محمد. نبدأ نعرف بقى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ دي بكرة من أول ما كان لسه مولود، ويمكن من قبل ما يتولد مولود، والمرضعات كلهم جايين مكة وكلهم يرفضوا أنهم يرضعوا رسول الله، ولا واحدة تقبل أنها ترضعه. يا ترى ليه؟ يا ترى رفضوا ليه؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام دونا عن كل الأطفال محدش كان راضي يرضعه ليه؟ عليه الصلاة والسلام لغاية ما جت حليمة. ليه يا جماعة؟ هنعرف بكرة كل ده بإذن الله. التوصية اللي قبل ما سيبكم بإذن الله، أنا قلت لكم الأخلاق، إن العبادات ثوابها بيضيع بسبب الأخلاق، وإن ليلة القدر بتاعت رمضان اترفعت بسبب اتنين اتشكلهم. قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سبك حد أو قاتلك هيقتلك، قل إني امرئ صائم. ليه؟ يعني أنا أضيع ثواب الصيام ده كله عشان مشكلة أو سوء أخلاق؟ أوعى تضيع ثواب عبادتك بسوء أخلاقك. أوعى تصوم تصوم وتفطر على رشوة، أوعى تصوم تصوم وتفطر على غيبة، أوعى تصوم تصومي وتفطري على نميمة، أوعى تصوم وحسنات صيامك تخرج كلها وتقع من الثقب اللي في شوال الحسنات، تقع كلها بسبب فساد المعاملات. أوعى عقوق والديك يضيع صيامك، اوعي عقوق رحمك وقطيعة رحمك تقطع تضيع صيامك، اوعي شكلك مع واحدة من جيرانك، اوعي مشكلة بينك وبين حد من اصحابك تضيع رمضان عليك. يا جماعة لا، يا جماعة رمضان في خطر، يا أمة محمد رمضان في خطر، ثواب رمضان في خطر بسبب سوء المعاملات والأخلاق. رمضان شهر تربية على حسن المعاملات وإصلاح الأخلاق بتاعتنا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايز أقولها لكم، الأخلاق بقى مع الطلاب المغتربين الماليزيين وغير الماليزيين والاندونيس، والاخلاق مع، يعني قصدك ايه؟ عاملين مشروع تفطير صائمين جميل قوي. انا قلت لكم لو معاه مليون جنيه احطهم فيه، يعني ولا ازال مصر لو معاه 100 مليون جنيه افطر الدنيا ده كلها على حسابي. ده يا جماعه ثواب صيام يوم في رمضان، يعني تفطير صائم بره رمضان غير جوه رمضان، جوه رمضان ثواب يوم في رمضان بعمرك كله. لو فطرت 10 صايمين كل يوم يبقى 10 رمضانات في ميزانك، تامين على صيامك، بتأمن على صيامك. لو فطرت 36 صايم يعني كان حوالي 360 جنيه، ب 360 يوم في ميزانك، يعني السنة كلها بقت رمضان. مشروع برضو مشروع الكفارات، اللي عليه كفارة، اللي عليه كفارة يمين، كفارة أي حاجة، يفطر صايمين مقابل هذه الكفارة. مقابل هذه الكفارة. المشروع ده مشروع تفطير الصائمين، هنفطر إن شاء الله طلبة المغتربين، هنفطر إن شاء الله طلبة العلم اللي في الأزهر المغتربين، هنفطر إن شاء الله بإذن الله الناس المحتاجة، الناس اللي على الطريق السريع، اللي في المواقف، كذا كذا كذا، هنفطر كل دول بإذن الله، هنفطر الفقراء اللي في المناطق، في ناس فقراء كتير في كل منطقة بس محدش يعرف يوصلهم بسهولة، في كل منطقة نفطرهم إن شاء الله. الرقم بتاع تفطير الصائمين للي عايز يتبرع 011 3 50 50 40، رقم جميل زي ما بنتكلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميله. 011 3 50 50 40، تفطير الصائمين يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، اخلاق رسول الله. في النهايه اوعوا تنسوا اكبر معجزه في الاسلام، اوعوا تنسوا اكبر مدرسه لتعليم الاخلاق في الدنيا كلها اللي هي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعوا تنسوا شجاعته المبهره وصدقه المبهر، كل شيء في اخلاقه كان مبهر، حبه المبهر ووده المبهر عليه الصلاه والسلام، وفكاهته وجمال روحه وجمال كل حاجه في حياته عليه الصلاه والسلام، اكبر معجزه في الاسلام. اوعوا تبطلوا لحد ما نتقابل عليه الصلاه والسلام، اوعوا تبطلوا عليه الصلاه والسلام. اللهم ابلغ عبدك محمد منا السلام يا رب، اللهم ابلغه منا السلام يا رب، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا السقيا من حوضه يوم القيامه، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب، اللهم اهد شباب الامه وفتياتها يا رب، اللهم ارزقنا حب رسولك حبا صادقا، وارزقنا اتباعه اتباعا صادقا، اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكل عام انتم بخير، جزاكم الله. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه.